بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني من شهر ذي القعدة عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 44 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس، نقف وقفة قصيرة مع السورة التي قرأ بها الإمام في الركعة الأولى. قرأ بسورة القارعة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لفظ ذو وقع شديد على نفس المسلم المؤمن. القارعة، القرع هو الضرب الشديد الذي يكون على الأشياء المحسوسة، ولفظ الآخرة له قرع شديد على قلب المؤمن. القارعة هي الآخرة التي تقرع القلوب وتهزها وتشدها وتوقظها وتنبهها. الآخرة أمرها عظيم وشأنها شديد، يوم رهيب رعيب يجمع الله فيه البشرية من آدم إلى قيام الساعة، وتجتمع ويجمع الحيوانات وجميع المخلوقات التي خلقها في صعيد واحد، حتى لا يكاد الإنسان يجد لرجله مكانا. يوم يبعث فيه الله الخلائق، يبعثهم للحساب والثواب والعقاب. يوم شديد يبعثهم عراة غرلا بهما كما خلقهم الله، لكن الناس قد شغلوا بأمر أعظم. كل إنسان شغل بنفسه، أإلى الجنة أم إلى النار؟ حتى الأنبياء يوم القيامة، في أول يوم القيامة كلها تفزع وتخاف، بل جميعها قد شغلت بأنفسها وهم أنبياء الله ورسله، حتى إن الناس يقفون على أقدامهم 40 عاما بدون كلام، ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. وقد اقتربت الشمس من رؤوسهم وألجمهم العرق واشتد بهم الكرب، فيذهبون إلى نوح أو يذهبون إلى آدم ليشفع لهم إلى الله، ليحاسبهم إما إلى جنة وإما إلى النار من شدة الموقف. فيعتذر آدم ويقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ اذهبوا إلى نوح. وهكذا تتخلى الأنبياء واحدا بعد الآخر لما يرون من شدة الموقف ومن غضب الله عز وجل. هذه هي القارعة، وقد أتى ذكرها في جميع السور إلا القليل، إما بنص وإما بفحوى. هذه السورة القارعة تتحدث عن هذا اليوم، والمسلم ينبغي أن يحضر قلبه ويتيقن يقينا شديدا أنه هو المقصود، هو المخاطب بهذا اليوم. أرأيتم لو شب حريق أمام عيوننا في أول المسجد، هل يبقى منا أحد المسجد؟ كلنا نخرج، لأننا تيقنا الحريق. فنار جهنم أشد حرا وأشد حرقا، وهي توقد وتسعر لنا للبشر، لعصاة البشر، ونحن لا ندري ما خاتمتنا عند الله، ولا ندري هل قبل الله منا عملنا أم لا. هذا في قوله تعالى: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. من الذي تثقل موازينه؟ لا ندري. هل تثقل موازيننا أم لا؟ إذن ينبغي للإنسان ألا ينسى هذا اليوم، لا في صباحه ولا في مسائه، ولا في عمله ولا في زراعته، يتذكر هذا اليوم. كلما أراد أن يعمل عملا يتذكر، هل هذا العمل ينجيني في هذا اليوم أم يهلكني؟ نحن نسمع هذه السور ونسمع هذه الآيات العظيمة التي قال فيها عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كلام الله، الله يخوفنا ويهددنا. وكم من الناس من يؤثر فيه كلام الله عز وجل، كم منا يعرف ماذا قرأ الإمام وأحضر قلبه ليسمع ماذا قرأ الإمام. القلوب غافلة، لو كانت القلوب حية لأثر فيها كلام الله، واستقامت الحياة، واستقام السلوك، واستقام الخلق. لكن الإنسان المسكين الذي ربه الذي خلقه يتوعده ويهدده بجهنم وهو في غيه سادر، وكأن المقصود هو غيره. كل منا مقصود، لأننا لا ندري أتثقل الموازين أم تخف يوم القيامة. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، جهنم أمه تحتضنه. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار أوقد الله عليها 1000 سنة حتى ابيضت، أو حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة شدة حرها. وقد قسم الله النار إلى 70 جزءا، فأنزل جزءا واحدا إلى الدنيا نموذج، وأبقى 69 جزءا، ثم يوم القيامة يعيد هذا الجزء ويعذب به الخلائق. الحجارة تذوب من شدة الحر، نحن نرى الآن في البراكين تخرج الحجارة ذائبة، فما بالك بالنار التي أعدها الله للعقاب. القارعة، إذا سمعت الله سماها بأسماء كثيرة، نوع الأسماء بحسب ما يقع فيها من أحداث وبحسب عظمها وخطرها. القارعة، الصاخة، الطامة، كل ذلك حتى يردع هذا الإنسان. لكن الإنسان المسكين قد استحوذ عليه الشيطان وأغواه وسوف: غدا أتوب، غدا أرجع، غدا أصحح العمل، ولا يدري قد لا يأتي غدا. فالإنسان المسكين الله قد أعذر إليه وأنذر وحذر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كل منا قد عمره الله 40 عاما، 50 عاما، 60 عاما، ثم يموت وهو في غفلته. فإذا هذا القرآن نستمع إليه، وقد شرع الله عز وجل الصلوات الجهرية ويقرأ فيها القرآن ونحن واقفون على أقدامنا منصتين حتى نستمع. الله جعل هذه الهيئة، هي يعني أقصى هيئة يمكن للإنسان أن يستفيد وأن يفهم ماذا يلقى إليه. أوقفنا صفوفا واقفين منصتين والإمام يقرأ كلام الله. لماذا جعلنا ننصت وواقفين وخاشعين ولا يجوز أن نتكلم بكلمة واحدة؟ لأن الأمر خطير، إن لم تستطع أن تقرأ بنفسك فقد هيئ الله لك من يقرأ لك في الصلاة، فيقرأ هذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين، يهددنا ويتوعدنا ويخوفنا ويرغبنا. ومع ذلك كم يخرج من الناس من المسجد وقد تأثروا واستفادوا؟ لا يخرج إلا القليل. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، وينبغي أن ندرب أنفسنا على أن نستحضر قلوبنا أثناء الصلاة. نحن جئنا إلى هذا المسجد ووقفنا في هذه الصلاة لنستمع إلى قراءة الإمام ونسمع ماذا يقرأ في صلاته، فينبغي أن نستحضر هذا المعنى. ثم ذكر الصورة الثانية في الركعة الثانية: ما الذي جعلنا لا نتأثر؟ ألهاكم التكاثر. كل منا قد جعلت التكاثر نصب عينه، الذي عنده 1000 يريد 2000، والذي عنده 10 يريد 100، والذي عنده 100 مليون يبغى 200، والذي عنده 1 مليار يبغى 2 مليار. ما هناك إنسان يشبع أبدا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ما يملأ جوف الإنسان إلا التراب بعد أن يموت ويأكله الدود ويتساقط التراب إلى جوفه، عندئذ يمتلئ. أما في الدنيا لا يمتلئ. لكن ينبغي الإنسان العاقل المسلم أن يتأمل، والحياة قصيرة، كم رحل قبلنا من أجيال، جيل، جيلان، 10، 100، 1000، لا يحصون، وفيهم الملوك والأغنياء والوزراء والعسكريون من أنواع البشر، والفقراء والمرضى والأصحاء، أنواع الناس. رأينهم رحلوا ونحن سنرحل، نظن أن في هذا العصر أننا سنبقى، لا، سيأتي زمن نكون تاريخ. يقول بعض أحفادك: كان جدي، وقد لا يذكرك، لأننا لا نذكر كل الناس الذين عاشوا على الأرض، لا يذكر إلا أفراد ممن كان لهم تأثير في حياة الناس. أما كم مات من مليارات البشر لا يعرف أسماءهم ولا أين عاشوا ولا كم عاشوا. ولو جاء إنسان بعد 100 عام يقرأ أسماءنا في هذا المسجد أو في طرف المدينة، ربما لا يجيبه منا أحد، بل مؤكد. فإذن الإنسان ينبغي ألا، والزمن يمر سريعا. ترون الآن، يعني درس الأسبوع الماضي كأنه الآن، وهكذا الزمن سريع. وأنت أيها الإنسان زمن، عمرك زمن، كلما يمر يوم ينقص عمرك وتتقدم إلى الآخرة. تتقدم إلى إيش؟ إلى القارعة. القارعة هي الآخرة. إذا مت فإنك رأيت أوائل القارعة، فإن الإنسان إذا مات قامت قيامته. هناك قيامة كبرى وقيامة صغرى. الكبرى هي الآخرة التي يجمع الله فيها البشر، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صغيرة، ذرة خير تراها أمامك، ذرة من الشر تراها أمامك، كلمة سيئة قلتها في يوم الأيام أمامك، كلمة حسنة أردت بها الخير أمامك، درهم خير صدقت به أمامك، غش لإنسان في درهم أمامك. الذي أحصاه والله، كما قال تعالى: وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هذا القلب الذي جعله الله مكان العمل الداخلي يوم القيامة تسجيل كامل. كلما كان في هذا القلب من خطرات ووساوس وخير وشر ينكشف. الدنيا مغطى، لا نرى ما في قلوب بعضنا البعض. ربما إنسان يقابلك ويبتسم في وجهك وهو يحب قتلك، لا ترى إلا الظاهر. وربما إنسان ترى على ظاهره الشر، وربما يكون في داخله خير كبير جدا، لا ينكشف، في الآخرة تنكشف. وحصل ما في الصدور. المحصل هو الله، والمحاسب هو الله، لا تخفى عليه خافية عز وجل، فإنه سريع الحساب. نسأل الله أن يوفقنا للاستفادة من كلامه، وأن نحيي وأن نحضر قلوبنا عند سماع كلامه، فإن إحضار القلب مطلوب في الصلوات وعند قراءة القرآن. ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا باب جديد عقده المؤلف رحمه الله، وأورد فيه آيتين وحديثا واحدا، يذكر في هذا الباب نموذجا من الناس، نموذجا يتنكر لنعمة الله عز وجل. الله الذي أنعم سبحانه وتعالى، والناس منهم من يعرف النعمة ويشكرها، ومنهم من يجهلها، ومنهم من يعرفها ويكفرها. فالله عز وجل يذكر في هذه الآية نموذجا من الناس أنكر نعمة الله وعزى ما فيه ما يعيش هو فيه من النعم إلى نفسه أو إلى جهده أو إلى استحقاقه. فهذه الآية ذكر هذه الآية وآية أخرى، وهي ما قول قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي. الله أعطاه المال ولكنه يقول: عندي خبرة في الكسب، وعندي خبرة تجارية بها استطعت أن أجمع المال، ولم يعز هذا إلى ربه الذي خلقه. هذا قال ابن القيم رحمه الله، يقول: إياك وغرور أنا وطغيان عندي. إبليس قال: أنا خير منه. وقارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني بمعرفتي وقدرتي وإدراكي لطرق الكسب. وأورد حديثا في طويل من بني إسرائيل أن الله امتحن 3 أشخاص، كلهم كانوا أصحاب عاهات وأمراض. شخص كان مصابا بالبرص، وشخص كان مصابا بالعمى، وشخص كان مصابا بالقرع، يعني ليس في رأسه شعر. فأنزل الله إليهم ملكا، هذا الملك جاء كل واحد منهم وسأله: ماذا تريد؟ قال الأبرص: أريد أن يعيد الله لي يعني جلدي الحسن، فإن الناس قد قذروني. فمسح بيده فعاد جلده كما كان. وماذا تريد من المال؟ قال: أريد إما قال الإبل أو قال البقر. فأعطاه بقرة أو يعني ناقة عشراء يعني حامل. ثم جاء إلى الأقرع: ماذا تريد؟ قال: أريد أن يجعل الله لي شعرا حسنا، ويعني حتى الناس قد قذروني، فيعيد شعره كما كان ويعطيه ناقة أو يعني بقرة. ثم أتى إلى الأعمى: ماذا تريد؟ قال: أريد أن يعيد الله بصري. ثم ماذا تريد من الغنم من الأنعام؟ قال: أريد غنما. فأعطاه شاة ولودا أو والدا. ثم تراكم فترة من الزمن، ثم جاء، فجاء إلى الأول فقال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: ألم يكن جلدك كان فيه برص وكنت فقيرا؟ قال: لا، أنت مخطئ، أنت غلطان، هذا المال ورثته أبا عن كابرا عن كابر. قال: اللهم إن كان صادقا فبارك له في ماله، وإن كان كاذبا فأعده كما كان. فرجع كما كان، وجاء إلى الأقرع ورجع كما كان، وقال مثل صاحبه: إنما ورثته كابرا عن كابر. ثم جاء الأعمى قال: والله نعم، إنني فلان ابن فلان، والحمد لله الذي رد إلي بصري وأعطاني هذا النعم، خذ من هذا المال ما شئت، والله لا أجهدك في شيء تأخذه. قال: بارك الله لك في مالك، إن هذا ابتلاء، ابتلاك الله أنت وصاحبيك، فأما صاحباك فقد كفر النعمة، وأما أنت فقد شكرتها، فبارك الله لك. انظروا إلى هذا الإنسان المسكين، الله عز وجل ينعم عليه ويعيد له عافيته ويعطيه المال ويقول لا أنا هذا كابر عن كابر، أنا ما كنت فقير، أنا كنت فقير سبحان الله، أنا منذ ولدت من بطن أمي وأنا غني. فقال إن كنت صادق فبارك الله لك، وإن كنت كاذب فعادك الله كما كنت، فعاد كما كان. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين أن من ضرورة الإيمان الاعتراف بنعم الله عز وجل وشكرها والقيام بحقها، فهذا الباب عقده لهذا المعنى. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. هذه الجملة الأسطر الثلاث يوضع عليها قوس مكرر، هذا مكرر فيشطب، يوضع عليه قوس ويشطب. سيأتي، هو سيأتي إن شاء الله إن شاء الله. فهذا الأسطر الثلاثة في أحد الطبعات زائد من أول من قال قال مجاهد إلى قوله على شرف، هذه زائدة في بعض الطبعات. والطبعة يبدأ الكلام من قوله، يعني قوله باب كذا. ما تقدم الشيخ من قول المصنف الإمام بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه ثلاثة الأسطر من قوله إتمام لعنوان الباب. إذا انتظروا بس أعاده مرة أخرى، هنا يشرح الشارح، يشرح الثلاثة الأصل. قوله قال مجاهد هذا بعملي وقال وكذا. طيب إذا تبقى كما هي، لأن المصنف الشارح أعادها كما هي. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قوله قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هو أفراد المعنى. نعم، هذه الآية مسبوقة بآية أخرى وهي قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. تصوير دقيق للنفس البشرية. الإنسان عندما يكون في مرض فإنه يدعو الله ويسأل الله، ثم إذا أعطاه الله نعمة بطر، ثم إذا رجع إليه المرض فإنه ييأس ويقنط من رحمة الله، أي من عافية الله. هذه حال النفس البشرية إن لم يضبطها الإيمان. ثم قال تعالى بعد ذلك: ولئن أذقناه رحمة منا، أي عافية، أو أعطيناه مال، بعد ضراء مسته ليقولن: هذا لي، هذا لي، أي أنا أستحق هذا، أو هذا مما يعني أكرمني الله به، ولم يعلم أن هذا من نعم الله عز وجل، وأن هذا قد يكون ابتلاء. فالله لا يعطي في الدنيا يعني ثوابا ولا تكريما، قد يعطي الله، قد يعطي الله المال ابتلاء، وقد يعطيه تكريما، وقد يعطيه يعني من باب الابتلاء. فهنا يقول: وما أظن الساعة قائمة. وهذا نعوذ بالله، إذا عاش الإنسان في النعمة تبتره النعمة، فيقول: ما أظن الساعة قائمة، يعني ما يؤمن بأن هناك قيامة أو آخرة أو حساب أو ثواب أو عقاب. وثم يقول: يعني لو قدر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، كأنه الذي يحدد ما سيكون له في الآخرة. قال عز وجل: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وهذا تهديد لمن يكفر، فهذا كفر نعوذ بالله، قد يكون كفر اعتقاد وقد يكون كفر عمل. الإنسان إذا كفر النعمة أي جحدها ولم يجحد الخالق، هذا اسمه كفر نعمة. فرق بين كفر النعمة وبين كفر الاعتقاد، وكلاهما صاحبهما أو أصحابهما مهددون بالعذاب. أما في قول قارون كما قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هل كان من قوم موسى معاصرا له؟ هكذا تذكر الروايات الإسرائيلية، لكننا لا نستطيع أن نجزم. قارون كان من قوم موسى وأعطاه الله المال وطغى وسخر المال في محاربة موسى. تقول الروايات الإسرائيلية أن قارون جاء بامرأة بغي زانية وقال اتهمي موسى بأنه زنى بك، وأعطاها مال. فاجتمع الناس في مكان من الأماكن وقامت المرأة وأعلنت أن موسى زنى بها، فدعا الله موسى عليه السلام فقال الله: يا موسى قد يعني سخرت لك الأرض لتأمرها بما تشاء. فقال موسى عليه السلام للأرض: خذيهم. فغطسوا فيها إلى أنصاف أجسامهم، ثم قال: خذيهم، حتى خسف الله بهم وبدارهم. فإذا قارون أعطاه الله المال فطغى على موسى وعلى قومه. هذه الروايات الإسرائيلية طبعا، والروايات الإسرائيلية التي يذكرها أهل الكتاب نحن أمامها في مواقف ثلاثة: إما أن نصدقها، هذا إذا كان عندنا في القرآن والسنة ما يصدقها، وإما أن نكذبها، إذا كان عندنا في القرآن والسنة ما يكذبها، وإما أن نتوقف لا نصدق ولا نكذب إذا كان ليس عندنا في القرآن والسنة ما يجلي حقيقتها. فهذا القصص قد جاء في الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع فيهم أحداث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدث عما وقع فيهم من قصص غريب: بقرة تتكلم، وذئب يتكلم، وثلاثة ذهبوا إلى الغار ودعوا، وهذا الأبرص والأقرع والأعمى. قصص كثير في بني إسرائيل، وشخص ركب على بقرة فقالت: إنني لم أخلق لهذا. فإذا قصص بني إسرائيل ما وقع فيه كثير، لكن نحن ومن أسلم من أهل الكتاب قد استصحبوا معهم قصصهم. ولهذا كثير مما يذكره بعض المفسرين من الصحابة أخذوه من أهل الكتاب، ولهذا لا نقبل ما يذكره من أخذ يعني تفسير القرآن أو بعضه عن أهل الكتاب. فنتوقف فيما ذكره أهل الكتاب، وكما سيأتي معنا في قصة آدم وحواء نموذج أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أخذ قصة من أبي بن كعب. فإذا ليس كل ما يقوله الكتاب نصدقه، لا، لكننا يجوز أن نرويه ولا نقبله ولا نرده إلا إذا كان عندنا في ديننا ما يبين لنا حكمه. نعم. فإذا يعني قارون وخرج على قومه في زنته، قال له قومه يعني نصحوه وقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا تبطر. الفرح هنا بمعنى البطر. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذه المقابلة لنعم الله، هذا المسكين خلق فقيرا ونزل من بطن أمه فقيرا، والله الذي أعطاه المال، لكنه من باب الاستكبار قال: هذا المال ليس من فضل الله ولا من فضل أحد، إنما بشطارة أنا وبمعرفتي للتجارة وأخذ المال. المال يعطيه الله عز وجل كثيرا من الناس ويحرمه كثيرا من الناس، وكثير ممن يعطى المال في الحقيقة ليسوا في مرتبة الذكاء، بل كثير ممن هو فقير أذكى منهم. لكن لماذا؟ ليعلمك الله أن المال ليس بالقوة العقلية. العاقل أو الذكي يحسب المسألة 100 مرة ولا يدخل في كثير من الأعمال حتى يدرسها من جميع الجوانب، وقد تخونه الذاكرة وقد يخونه التفكير. وهذا الذي ليس عنده تفكير أو ليس عنده ذكاء قد يضربها في مكان وتأتي بأضعاف أضعاف ما قدم. فالمال من الله، قد يكون ابتلاء وقد يكون إكراما. فإذا يعني الدنيا أو المال ليس من شرطه أن يكون صاحبه من أذكى الناس، بل ربما لو تجلس مع بعض أصحاب الأموال تعجب كيف هذا يكون من أثرياء الناس، لكن هذا القدر من الله. الله أراد عز وجل أن يبتحن الناس بعضهم ببعض، كما يقول الشاعر يعني إن معنى البيت الشعر إن السيلة حرب للمكان العالي، يعني يكون شخص جبل السيل ينزل السيل فوق فرأس الجبل في قمة الجبل، أين يذهب السيل؟ فالوادي أسفل، ما يبقى في القمة. فالقمم كثير منهم فقراء قمم، لكن ترى المال أكثره في الوادي في المكان الهابط النازل. هكذا يعني يقول الشاعر يصور حالة أن المال ليس شرطا يكون في أيدي، وليس كلهم أغبياء، لا فيهم أذكياء، لكن الكثرة الكافرة تجدهم ليسوا من أصحاب الذكاء، لأن المال بيد الله، الأرزاق بيد الله، الله الذي يعطي. قد يمنع الله المال عن إنسان مؤمن تكريما له، ليش؟ لأن من طبيعة النفس الطغيان. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان لا يدري، أحيانا بعض الناس يقول لو جاءني مال لفعلت، وربما لو جاء مال لم يفعل. وكم يوجد من أشخاص كثيرين كانوا أتقياء فقراء، وعندما أغناهم الله أصبحوا فجارا أغنياء، يعني أصبحوا مع الغنى رافقه الفجور. فإذا من رحمة الله بالمؤمن أن يمنعه المال الذي يطغيه. وبعض الناس يعلم الله عز وجل أنه لا يصلحه إلا المال، والله يحب أن يصلحه فيعطيه المال. فإذا والله قد يعلم أن بعض الناس يطغيه المال، والله يريد أن يعاقبه فيعطيه المال أو يعطيه المنصب. لماذا؟ لأنه أراد أن يعاقبه، أراد أن يعذبه. فإذا هذه لا يظن الإنسان أن قلة المال أو كثرة المال تكريم أو حرمان، لا، هذه بحكمة من الله. فأنت إذا سألت اسأل الله أن يقدر لك ما فيه خير في دينك ودنياك. وهذا هو دعاء طلب الحاجة. الشخص إذا يعني كان له غرض أو حاجة أراد أن يصل إليها فإنه يصلي 2 ركعتين يدعو فيهما بدعاء الحاجة، وهو أو دعاء الاستخارة، أن يقول في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه ورضني به، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. إذن أنت جعلت أمرك بيد ربك. لو كان الإنسان عمل أراد أن يعمله واستخار الله، هل ينام في البيت حتى يأتيه وحي؟ لا، تستخير وتقدم، لأن الله إن كان في خير سييسر لك، وإن كان في شر سيصرف عنك. أما إذا بقيت في البيت تنتظر أن يأتيك منام أو رؤية أو شيء، أو يأتيك حدث واحد يقول لك يعني يا فلان يناديك يا سهل ولا يا سهيل ولا يا عمر، لا، أنت تستخير وتقدم وتتقدم، وأنت قد جعلت أمرك إلى الله. إلا إذا أحسست بانقباض شديد من هذا الأمر لا تقدم، أما إذا ما ترجح عندك شيء تقدم، والله تولى أمرك سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: في معنى قوله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. هنا الشارح رحمه الله ما أدري لماذا استبدل كلام ابن كثير الذي في الآية في العنوان في عنوان الباب بإراد كلامه في آية أخرى، مع أن كلامه في الآية الأولى في تفسيره قريب من هذا، فإنه قال فيها في قوله تعالى: إذا أذقناه منا رحمة، ولئن أذقناه منا رحمة منا قال، أي إذا أصابه خير ورزق بعدما كان في شدة ليقولن هذا لي إني كنت أستحقه عند ربي وما أظن الساعة قائمة، إلى أن قال أي يكفر بقيام الساعة لأجل أنه خول نعمة فيبطر ويفخر ويكفر إلى آخره. فما أدري يعني لماذا عدل الشارح رحمه الله إلى أن أتى بكلامه في آية أخرى شبيهة بها، إلا إذا كان أراد أنه جمع بين الآيتين، لأنه أورد هنا الآيات كلا الآيتين في مكان واحد. نعم. يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه تعالى طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم من استحقاق له، ولولا أني عند الله حضيض لما خولني هذا. قال تعالى: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعمتم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ذكر رحمه الله الآيات المتعلقة بقارون وأن قومه نصحوه وقالوا يعني ابتغي في هذا المال الآخرة، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. وهذه قاعدة شرعية أن الإنسان المسلم يكون هدفه الآخرة لكن لا ينسى نصيبه من الدنيا، فإن الإنسان عليه حقوقا، حق لنفسه وحق لأهله وحق لضيوفه وحق لجيرانه وحق لزملائه، حقوق كل من تعاشرهم لهم عليك حقوق، فلا تضيع هذه الحقوق بتغليب حق واحد، فالله له حق عز وجل وشرع لك عليك حقوقا أخرى هي حقوق للناس وهي حق لله، لأن الذي شرعه هو الله عز وجل، فلا ينبغي أن تقدم حقا على حق، بل تعطي كل صاحب حق حقه، لكن الهدف الأساسي للمسلم الآخرة، ذهنه دائما مع الآخرة، لكن لا ينسى الدنيا، فالدنيا يعيش فيها وله فيها ارتباطات وعليه فيها مسؤوليات، وقد جاء الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فالإنسان مطالب بأن يقوم بما يعني كلفه الله وبما جعله عليه من أوامر تتعلق بحقوق الناس، فلكن الهدف الأساسي الآخرة، وكذلك الدنيا، أنت تعمل في الدنيا من أجل الآخرة، فأنت تقوم بحق نفسك حتى تستعد للقيام بطاعة الله، فإن الإنسان لو مرض عجز عن القيام بطاعة الله، لو عجز وحدث له ضعف في جسمه عجز عن طاعة الله، فهو يكرم نفسه بقدر ما يستطيع في ذهنه لا لينعمها إنما لتقوم بطاعة الله. ثم كذلك زوجته لها عليه حقوق، بعض الناس لا يعرف أهله منه الكلمة الطيبة ولا الجلسة المشاركة في المنزل، كل أعماله وكل صداقاته وعلاقاته خارج المنزل. لا، أهلك لهم عليك حق، أولادك لهم عليك حق، والداك لهم عليك حق. فهكذا المسلم يحرص على أن يؤدي الحقوق، يعطي كل ذي حق حق، لا يجعل حقا يزاحم حقا، ولا يقوم بحق ويفرط في حق آخر. لكن الهدف الأساسي وهذه الحقوق يؤديها بنية الآخرة، حتى ما يطعمه أهله، ما تجعله في فم زوجتك من الطعام أنت لك فيه أجر، إنفاقك على أهلك فيه أجران، لأنها يعني بر وصلة أو صدقة وصلة. فإذا الإنسان المسلم ينبغي أن يراعي الحقوق. فهذا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا حق. هكذا المسلم، الناس على درجات، منهم من ينسى الآخرة مطلقا وهدفه الدنيا، ومنهم من ينسى الدنيا وهدفه الآخرة، ومنهم من يقوم بالأمرين. وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يؤدي الحقوق إلى أصحابها، حتى كان مع زوجته عائشة رضي الله عنها ومع زوجات الأخريات، سئلت عائشة ماذا يفعل رسول الله إذا دخل المنزل، قالت كان يكون في مهنة أهله يشاركهم في العمل. فإذا كان معهم وكان يسابقها رضي الله عنه، وقد وقف لها وهي تنظر إلى الأحباش وهي تنظر إليهم يلعبون، وكان كذلك يراها تلعب، وهي يعني تزوجها وكان سنها صغير بالعهن، ويسألها ما هذا فتقول هذا يعني جبريل أو هذا البراق أو هذا يعني لكوم من القطن. فالشاهد أنه كان يراعي الحقوق، كان إذا دخل إلى بيته فجاء أولاده وبناته الصغار يلاعبهم ويداعبهم في المسجد، كانوا يخرجوا، كان ابن بنته يخرجان إلى المسجد وهو في الصلاة، فحتى كان بعضهم يرتحل فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل السجود حتى لا يزعج الولد الصغير حتى ينزل عن ظهره صلى الله عليه وسلم. خرج يوم من الأيام إلى المسجد وهو على المنبر يخطب الجمعة، فنظر إليهما وقد خرج من حجرة عائشة رضي الله عنه، فكان يمشيان ويعثران، كان عليهما ثوبان طويلان، فنزل من المنبر وأخذ بهما ورفعهما إلى المنبر صلى الله عليه وسلم. فهكذا ما كان يعني إنسان غافل عن الدنيا، ما يقدر يعني قضايا الدنيا ولا يعني يؤدي الحقوق، لا، كان يستوعب الجميع، كان يحب يعني العمل الخير، وكان يترفق بالناس ويرحم الناس. فهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم، كان يعمل للآخرة. وقد كان جاءت في بعض الأحاديث قال إنني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل، فأسمع صوت الأطفال فيعني أقصر الصلاة رحمة بأمهاتهم، يغفل عن كل شيء. لا، هذه بشرية. والذي يقول أنه يدخل الصلاة ولا يسمع أي شيء هذا ما هو صحيح، ما تصدق أن هناك إنسان يدخل في الصلاة ولا يسمع أي شيء. نعم قد يستغرق مع الآيات، لكن ليس في كل الصلاة، بحيث أنه يعني من أول الصلاة إلى آخرها لا يسمع صوت من يناديه، ولا يسمع صوت من يبكي أو من يضحك أو من يعمل. لا، هذا ما هناك إنسان بهذه الصورة، هذا أحيانا يعني يكون خيالات. وأفضل المقامات مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هناك مقام أفضل من هذا المقام. فإذا المسلم يعمل للآخرة ولا ينسى الدنيا، الدنيا خلقها الله لك، الدنيا خلقها الله للمؤمن، كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذن لا تظن أن هذه الزينة للكفار، لا، هي لك، لكن أنت تنظر إلى أفضل منها وأشرف منها وأعظم منها وهي الآخرة، فتشغلك عن الدنيا، لا أنها ليست لك الدنيا، وأن الدنيا الآخرة، وأن الله قسم جعل الآخرة للمؤمنين والدنيا للكفار. لا، لكن الدنيا المسلم يترفع عنها وهي له. فإذا الهدف الأكبر والتفكير الأعظم متوجه للآخرة،

كذب الزوج على زوجته، لا أنه يخادعها لا، لكن هذا تكريما لها. يعني انظروا، رجل أو إنسان يبيح الله له من أجله الحرام، لماذا؟ هل فيه إهانة؟ تكريم للمرأة، إن الله جعل الزوج يكذب عليها مراعاة لخاطرها، لأنه ربما لو أخبرها بالحقيقة فتأثر. ولكن أباح لزوجها أن يكذب عليها مراعاة لخاطرها. وكذلك الكذب للصلح بين الناس، لأن الكذب في هذا الميدان يعني فيه مصلحة، تقريب القلوب وإزالة الشحناء ورفع البغضاء وتجميع القلوب على الخير، فأبيح الكذب. إنسان يصلح بين شخصين، يأتي إلى هذا ويقول فلان يثني عليك ويقول لا يكرهك، وهو يترقب أن يعني يكون بينك وبينه علاقة، ويأتي الثاني ويقول نفس الكلام، ما يقول نفس الكلام، لو نقل نفس الكلام بعد بينهما، لأن كل واحد قلبه مليان. فينبغي أن يكذب عليهما من باب الإصلاح. كذلك في الحرب، الحرب خدعة، فيجوز للقائد أو يجوز للمسلم أن يكذب في الحرب حتى يخدع يعني خصمه الكافر. أما الكذب على المسلمين أو الكذب أو استباحة الكذب للدعوة إلى الله أو استباحة الكذب لإيذاء إنسان مسلم، هذا ما يجوز، هذا نعوذ بالله يعني يرتكب أمرا خطيرا في حق المسلمين، فلا يجوز لك أن تتوسع. هذه ورد فيها النص. قد يقول قائل طيب أليس هذا هو شبيه بالتمثيل؟ اليوم نحن نمثل، يأتي شخصان أو ثلاثة أو عشرة يمثلون، وهم ليسوا نفس الأشخاص الذين تقمصوا صورتهم، كما أن هذا الملك ليس هو نفس الشخص الذي تقمص صورته، فالملك ليس رجلا ولا مسافرا ولا انقطع في الطريق، لكن هذا تقمص الصورة هذه كان فيه مصلحة. هل يجوز أن نمثل اليوم ونجعل هذا الحديث دليلا على جواز التمثيل، وهو الذي يكون فيه تمثيلية تعبر عن حدث أو عن قضية من القضايا تؤثر في نفوس الناس؟ طبعا لا يجوز أن نستشهد بمثل هذا الحديث في هذا الموطن، لأن الله أباح لهذا الملك، أما نحن ما أباح الله لنا، والكذب حرام كله. لكن قد يجوز التمثيل من باب آخر لا قياسا على هذا الحديث، لأن هذا الحديث الذي جعل الملك يقول هذا الكلام هو الله، أذن الله له، هل أذن الله لنا؟ ما أذن الله لنا، فلا ينبغي لنا أن نقيس. لكن قد يقال أن التمثيل من البداية، الذي يمثل شخصية شخص يقول أنا في البداية أنا لست فلانا، لكن أنا يعني أقوم بدوره، أقول كما قال وأفعل كما فعل لتقريب القضية، ربما يكون هذا هو يعني دليل الإباحة، أن الشخص نفسه قد أخبر أنه ليس فلانا وإنما سيمثل دوره وسيخبركم كيف فعل. أما قضية الاستشهاد مثل هذا الحديث ما يجوز، لأن هذا حديث يعني كان بإذن من الله عز وجل، فلا ينبغي لنا أن نستشهد به على التمثيل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أخرجاه أي البخاري ومسلم. والناقة العشرة بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. هذا أنتج في العربية تقرأ بالضم، يعني أنتج ليس أنتج، يعني هكذا يعني تقرأ بضم الألف أنتج وليس أنتج. نعم. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابل للمرأة، كالقابلة للمرأة. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. يعني معنى أنتج أي أن صاحب الناقة وصاحب البقرة قام بنفسه بتوليد ناقته عندما ولدت، لأن كان كل منهما حامل. نعم. قوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة هي الأسباب. قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله، فما أقر لله بالنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها، ولا أديا حق الله فحل عليهم السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. يعني يقول أن الشخصين الأولين كفر النعمة فدعا عليهما فعاد كما كان، وأن الأعمى اعترف بنعمة الله فدعا له فبارك الله له في ماله. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. هنا لابد أن نلحق كلمة: أصل الشكر لله، لأن الشكر في العربية ليس بهذا المعنى. إذا شكرت إنسان لا تذل له، الذل لله، فلا ينبغي أن يكون هذا تعريفا شرعيا إلا إذا أدخلنا أصل الشكر لله. أما إذا قلنا أصل الشكر مطلقا هو الاعتراف بنعم المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، لا، هذا صعب، فلا بد من إدخال كلمة أصل الشكر لله، حتى لأن الذل لا يجوز للشخص أن يشكر إنسانا بذل، لا، يشكره على ما أنعم أو ما كان سببا في النعمة، أما الشكر بالذل فليس إلا لله عز وجل. نعم. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرض به وعنه لم يشكره أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. نعم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، ذكر الشكر خمس مراتب، خمس مراتب يكون بها الإنسان شاكرا. المرتبة الأولى معرفة النعمة أن هذه نعمة، والمرتبة الثانية معرفة المنعم أن تعترف أن هذه من الله، والثالثة الأولى معرفة النعمة، والثاني معرفة المنعم، والثالثة الإقرار بأن النعمة من المنعم، والرابعة محبة المنعم وشكره، لأنك إذا اعترفت أن هذا النعمة من الله تحبه وتشكره على نعمه، والخامسة أن تصرفها فيما يحب. لا تكون شاكرا إلا إذا توفرت فيك هذه الأربع الدرجات، تعرف أن هذه نعمة، وتعرف من الذي أنعم هو الله، وتقر بأن هذه النعمة منه وحده لا بجهدك أنت ولا بقدرتك ولا بحيلتك. رابعا أن تحب المنعم، لأن الذي أنعم هو الله فتحبه. خامسا أن تصرف هذه النعمة فيما يحبه الذي أنعم بها، لا تصرفها فيما يبغض. مثلا المال نعمة وقد يكون نقمة، لكن أنت إذا أعطاك الله المال هذه نعمة، فتعترف أن هذه نعمة، من أنعم بها عليك؟ المنعم هو الله. فإذا تعترف بالنعمة وتعرف المنعم وتقر بأن النعمة من الله وحده لا بجهدك أنت. رابعا تحب الذي أنعم الذي هو الله. خامسا تصرف هذا المال فيما يحبه الله. إن صرفته فيما يكره فلست شاكرا للنعمة. لو أخذت هذا المال وصرفته في المحرمات، في فاحشة أو في خمور أو في مخدرات أو في أشياء لا يحبها الله، لم تشكر النعمة. شكر النعمة يلزم منه الأربع درجات. نعم. قوله قدرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا باب جديد عقده المصنف رحمه الله لبيان نوع من أنواع الشرك، وهو تعبيد الإنسان لغير الله. فأن تقول عبد فلان، عبد الحارث، عبد عمرو، عبد الكعبة، عبد المطلب، هذه كلها نوع من أنواع الشرك الذي هو محرم. فهذه الآية التي ذكرها الشاعر رحمه الله ذكر آية واحدة وأورد أثرا موقوفا عن عباس وأقوال التابعين في تفسير الآية، وهي قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. اشتهر عند المفسرين ورجحه الشارح بشدة أن هذا في آدم وحواء، وأن كما قال ابن عباس: لما تغشاها آدم حملت، فجاء فآتاهما إبليس وقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني وعل، أي الجنين، فيخرج من بطنك ويشقه، ولأفعلن وأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يسميه، فولدت ولدا ميتا، وجاء مرة أخرى بعد أن حملت، فخوفهما، فقال ابن عباس يعني ليس يعني ثابتا لكن يعني مروي عنه، قال: فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهي: جعل له شركاء فيما آتاهما. المفسرون هذا الأثر عن ابن عباس ورد في تفسير ابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم له تفسير مثل الطبري يذكره بالأسانيد، ذكر الأثر عن موقوفا على ابن عباس وموقوفا على بي بن كعب. قال ابن كثير: يشبه أن يكون من أخبار بني إسرائيل. وورد حديث مرفوع ذكره الإمام أحمد، والحديث المرفوع عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس كلام أو معنى ابن كلام ابن عباس. وابن كثير ذكر أن الحديث فيه ثلاث علل: أن فيه رجلا ضعيفا وثق وثقه ابن معين، ولكن أبا حاتم قال لا يحتج به، وهذا في ميزان النقد أن الجرح مقدم على إيش التعديل، فإذا جرح الجارح كان عنده علم زائد. ثم قال: وكذلك الحسن البصري قد ثبت عنه بأسانيد صحاح أنه فسر الآية بغير ما ورد في الحديث المرفوع، وهو أنه قال هذا كان في اليهود والنصارى أو كان في أصحاب الملل ملل أخرى غير الإسلام. قال ابن كثير: وما كان للحسن لو صح الحديث عنده أن يفسر الآية بغير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الحديث ضعيف. ثم الحسن البصري رحمه الله مدلس، وهو يروى عن سمرة بن جندب أحاديث لم يسمعها منه، فإذا قال عن سمرة احتمل التدليس، وإذا قال قال سمعت وأخبرني أو يعني حدثني فكان صادقا فيما قال، لكن قال عن فكان الحديث محتمل التدليس. الطبري رجح أن الذين ذكروا في الآية آدم وحواء، ابن كثير رجح الخلاف وقال ليس آدم ولا حواء. نحن على مذهب الحسن البصري. فإذا هنا الشارح اشتد على التفسير الثاني وجعله من تفسيرها للبدع، وهذا خطأ، فقد قال به من هذا السنة ابن كثير الذي نقل عنه رحمه الله بنفسه، لكنه ما نقل هذا النص. فإذا القضية فيها تفسيران، قول أنه آدم وحواء، وقول أنه ليس آدم وحواء، لأن هذا شرك والأنبياء لا يقعون في الشرك، وآدم كان نبيا وليس فيه نص، إنما ذكر جنس الطرفين نفس ومنها زوجها، تغشاها الزوج فحملت، وما قال آدم وما قال حواء، ولم يصح فيه حديث. إذن حمله على آدم وحواء لا ينبغي، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. وعبد الظاهر وعبد الباطن، إذا ورد الاسم في القرآن والسنة لله عز وجل جاز التسمي به، الأول الظاهر الباطن، لكن الدائم ما ورد إن كان المعنى صحيح، فالدائم هو الله عز وجل، لكن ليس من أسماء الله أنه الدائم، فلا نتسمى إلا بما كان ورد في النص. أما إن كان ورد أو إن كان المعنى صحيح فإنه يكون من باب الإخبار، يعني يخبر عن الله بأنه دائم من باب الخبر لا من باب الاسم. هل يجوز إطلاق اسم فاسق على من يحل الغناء والربا؟ الذي يحل الحرام ليس فاسق، هذا كافر. فرق بين إنسان يغني هذا فاسق، يسمع الغناء هذا فسق، لكن الذي يحل يقول هذا حلال وهو محرم بالشرع فهذا يكون كافر. يعني الذي يقول أن الربا حرام أن الربا حلال، الربا حلال، هذا كافر. لكن لو أكل الربا ما يكون كافرا لأنها معصية كبيرة من الكبائر، لكن لو قال الربا حلال ولم يقل الربا فهذا كفر نعوذ بالله. فإذا قضية تحليل ما حرم الله كفر، أو تحريم ما حل الله كفر. أما الذي يعمل المعصية فاسق، فاسق لكن مسلم ما يخرج عن الإسلام. الذي يأكل الربا ولم يستحله مسلم، الذي يقع في الزنا ولم يستحله مسلم، لكن متوعد بالعقاب عند الله عز وجل، إن مات على هذه الكبيرة فإنه مهدد بدخول النار، يعذبه الله في النار، ومن يصبر على النار نعوذ بالله ولو لحظة واحدة. فإذا يعني لا ينبغي الإنسان أن يأخذه الحماس فيكفر على بعض المعاصي التي ليس عملها كفر. يقول بعض في بعض البلدان الإسلامية أن الزوجة أو عند يعني دخول الزوج على زوجته ويعني لقاؤه بها وما ينتج عنهما من يعني دم وكذا، أنه يؤتى بأهل العريس وأهل العروس حتى يروا فراش الزوجين، وهذا نعوذ بالله جاهلية، هذا لا يجوز، هذا عمل جاهلي ما يجوز أن يفعل، ولا ينبغي لنا أن نقر هذا العمل. وهذا الزواج ليلة الجمعة فيه بركة؟ لا، ما هناك يوم محدد في الشرع فيه بركة في أعمال في الأعمال الدنيوية، ما في. الجمعة مباركة في الدعاء، في صلاة الجمعة، في قراءة القرآن، أما في أن تعمل فيه عمل تقول فيه بركة ما في دليل على هذا، ولو كان هذا فيه بركة لكان عن أحرص الناس عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. هل ظهور الرجل القحطاني من العلامات الصغرى أم الكبرى؟ وهل يمكن أن يصدق رجل يدعي ذلك في هذا الزمن؟ القحطاني ورد ذكر خروجه في الحديث الصحيح، لكنه ليس رجل يعني يعرف أنه القحطاني أصلا، ما يدري يعني. شخص في بعض يأتي زمن من الأزمنة يكون رجل له قوة وله مكانة وله يعني منزلة معينة، يكون حاكما أو له سلطة، ولا يدري أنه القحطاني. فالذي يدعي القحطاني في العصر الحاضر ينبغي أن يدخل السجن ويودع فيه حتى يقر عقله، لأن هذا جاهل. من ادعى المهدي مكانه السجن حتى يعلم الشرع ويربى على الدين. هذا القحطاني والمهدي لا يعرفون أنهم مهدي ولا أنه قحطاني، لا يدري عن نفسه يعني. شخص يخرج هكذا ولا يدري عن الحديث، إنما هذا إخبار عن خروج إنسان في آخر الزمان. حتى المهدي لا يدري أنه المهدي أصلا، ربما يعيش فترة من حياته بعد أن يكون له سلطة ويكون له يعني مكانة، لا يدري أنه المهدي. فالمهدي ما هو نبي، ما هي نبوة يكون له علامة تخرج وتشهد له أنه المهدي، لا. هذا خبر بحدث يقع ليس له علامة تدل عليه قبل خروجه، ولا يعرف إلا بعد أن يكون صاحب يعني نفس الحدث. فلا ينبغي الإنسان يتوهم أنه المهدي أو أنه السفياني أو أنه القحطاني، لا، هذا كله جهل. فهذا الذي يدعي القحطاني بين أمرين: إن كان عقله سليم محله السجن، وإن كان ما هو سليم فمحله مصح المجانين. متى يكفر الكافر ومتى يكفر الكافر، متى يبدع المبتدع؟ يكفر الكافر، الكافر كافر ما يكفر، كيف يكفر إذا كان كافر؟ لكن متى يكفر المسلم يعني لو وقع في عمل مكفر؟ فلا ينبغي لنا أن نكفر الناس، هذا الحكم خطير جدا وليس لنا فيه مصلحة ولا يترتب عليه مصلحة. فلان كافر فلان مسلم، لا، إنما إذا شخص وقع في عمل مخالف يقال فلان ارتكب منكرا، فلان أخطأ، فلان خالف، لأن قضية التكفير المعين ليس من منهجها السنة والجماعة. ما يكفر شخص بعينه إلا إذا أنكر شيئا معروفا من الدين بالضرورة، إذا أنكره. أما إذا وقع فيه تأويلا لا ينكر، يعني لا يكفر. ولهذا لم نرى أحدا من السلف كفر شخصا بعينه. ابن حنبل رحمه الله يقول: الجهمية كفار الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وكان المأمون الحاكم في عصره هو الذي تبنى هذا الكلام، ما كفره بعينه، وكان يصلي خلف الأئمة الذي نصبهم الإمام ويقول: لو كانت دعوة لدعوت له، ولو تتركتم فكأني لو أطلقتموني لما معنى كلامه وجدتموني يعني خارجا، مع أنه ارتكب عملا مكفرا لكنه متأول. فما ينبغي الاستعجال والحماس، ما يوقع الناس في هذا العمل إلا الحماس الزائد والجهل بمذهب السلف. السلف لا يكفرون الأفراد ولا الأعيان، يقول هذا القول كفر لكن صاحبه قد لا يكفر. ولعلي ذكرت لكم الرسالة التي بعثها بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى شريف مكة، عندما قال: أنكم تكفرون الناس وتقولون الذي لا يأتي إليكم مهاجرا فإنه كافر. قال: أنا بعثه بخطاب، قال: لم أكفر الذين يعبدون السيد البدوي، فكيف أكفر الذي لا يهاجر إلي؟ لأن قال ذلك جاهل لم يعلم أن هذا شرك، طبعا لم يعبده، إنما كان يستغيث به ويدعوه، فقال: ما كفرته لأنه جاهل حتى تقام عليه الحجة. فليس كل من يرتكب عملا مكفرا يكفر، أحيانا الحماس الزائد يأخذ بعض الشباب حتى يكفر الناس، وهذا خلق الخوارج. الخوارج هم الذين كفروا الصحابة، عندما جاء الذين قاتلوا عثمان رضي الله عنه وقتلوه ووصلوا إلى المدينة، وكان منهم شباب مراهقون، فخرج إليهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: ما الذي جاء بكم؟ فانبرى له شاب حدث يخرج شيخ من شيوخ الصحابة ويخرج له حدث، شاب صغير، يقول: جئنا نقاتلكم بهذا، في يده سيف، على إقامة هذا المصحف. قال: يا ولدي قد أقمناه قبل أن تولد، وما أراكم من أصحاب فتنة. فهكذا الشباب، الشباب يأخذهم حماس زائد، ولهذا ينبغي أن ينضبطوا وأن يعودوا إلى علمائهم ومشايخهم، كما قال الشاعر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. الشخص المراهق الشاب الحدث عنده حماس وما عنده تجربة، ويظن أنه هو الذي يعرف الحق، ربما حتى يتهم المشايخ الكبار بأنهم لا يفهمون الواقع. من يفهم هو؟ وربما لو قلت اذكر لي حديثا صحيحا بلفظه واحدا ما عرف. إذن يجتهد، ليش يجتهد؟ الاجتهاد إن لم يكن الدماغ فيه تسجيل للآيات والأحاديث التي يأخذ منها الأحكام، يأخذ الحكم من إيش؟ فإذا ينبغي للشباب أن لا يتحمسوا ويعني يطلقوا الأحكام على الناس، فإن الناس قد يقعون في أعمال يعني مكفرات أو أعمال من البدع ولم يتعمدوا الوقوع فيها. سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن حجر والنووي هل هما مبتدعان؟ قال: معاذ الله، هما إمامان جليلان، لكنهما قد أخطأ في بعض ما قالا. ثم قال: المبتدع هو الذي يجتهد في فهم النصوص الشرعية على مناهج خارج عن الإسلام من فلسفة ومنطق، أما الذي يجتهد في فهم النص فيخطئ ما سمى مبتدع. وإلا لو كان كل من أخطأ في فهم النص وخالف السلف أو بعض أقوال السلف في بعض ما قالوا لم نجد أحدا على السنة، لم نجد أحدا على السنة، لأنه ما من إمام بدون استثناء إلا وقد خالف بعض السنة، لكنه ليس متعمدا. لأنه لو كان الإمام يعرف كل السنة ويعمل بكل السنة لكان نبي. ما في إنسان يعرف كل السنة ويعمل بكل السنة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما البشر بشر، لكن أكمل البشر أقلهم خطأ وأقربهم إلى السنة. فإذا الذي يظن أن في أحد من البشر لم يخطئ ويخالف بعض السنن فهذا مخطئ. ارجع إلى الفقه الإسلامي يقرأ ترى عجب. لكنهم لهم عذر رحمهم الله، وهم عند الله مأجورون إن أصابوا أم أخطأوا. لهذا كتب ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإذا ليس كل من وقع في عمل قال فيه العلماء أنه كفر أو أنه بدعة أو أنه فسق يكون صاحبه كذاك. أخ يقول ركب مع صاحب ليموزين وأنه بعد انتهى المشوار أعطاه 5 ريال فرفض إلا 10 ريال ونزل، فهل هذا صحيح؟ لا ينبغي. أنت بين أمرين: إما أن تتفق معه على المبلغ قبل الركوب، وإما أن تعطيه ما طلب إن كان طلبه معقولا. فعشرة ريال معقول، خاصة مع غلاء البنزين الآن. أصحاب التكاسي في الماضي كان ريالين، لكن الآن البنزين غالي، مشوار حارة يمكن يصرف بنزين وزيت وكفرات. تتصور أنت الحركة، حركة السيارة ما هي سهلة، فينبغي أنت تعطيه حقه، فهو خدمك ووداك يعني إلى غرضك فأعطيه ما يستحق. 10 ريال بسيط، تعطيه 10 ريال أو قبل أن تركب تتفق معه. أما بعد أن تركب وتنتهي، زي شخص مثلا جاب إنسان يعني يعمل له مثلا باب في المنزل أو ولم يتفق معه، بعد انتهى قال أبغى 50 ريال، قال لا شيخ هذا 10 ريال. لا، قبل أن تأتي به، بعد أن تقضي حاجتك وتصبح أنت الأقوى تقول لا. يقال شخص أخذ حمال يحمل له كيس أرز في الماضي فاتفق معه على 3 ريال، والحامل قال لا 3.5، قال طيب ما في مشكلة، وحمل له إلى رأس الجبل في مكة، وعندما وصل الجبل قال أعطاه 3 ريال، قال ما أعطيك 0.5 ريال، فغضب وأخذ الكيس الأرز رزل به إلى آخر شيء مرة ثانية، قال خاصة أنا رجعه محل. فمسكين حمل المشوارين بدون مقابل، لأن هذاك تسبب هذا الأخ على جزاء الله خير في 0.5 ريال. فينبغي للشخص أن يحرص أن يعني يتفق مع صاحب المهنة أو صاحب العمل حتى لا يقع في أمر حرام. شخص وقع بينه وبين زوجته، بين أهل زوجته خصومة حتى خلع زوجته منه بالقوة، ثم إنهم ضايقوا أولاده منها، انتهى الأمر بأنه أخذ أولاده وهم الآن يريدون الصلح معه وهو يرفض. لا ينبغي شخص أن يصطلح مع الناس، ما يبقى الإنسان طول حياته غضبان على إنسان. فمن عفا وأصفح فأجره على الله. كان في خصومة بين زوج وزوجته، فأراد الأولاد أن يصلحوا مع يعني بين الأب وأبيهم وأمهم، فقال لأمنا يعني أنت الآن سامحي أبانا والله يعطيك أجر كبير. قالت ما أسامح إلا إذا كان الله يعطيني أكثر مما لي عنده. فقال الله لا، إن كان الله يعطيني مثل ما لي عنده. قال الله يعطيك أكثر. قالت ما أصدق. فقرأوا الآية على الآية القرآنية، الله يتولى، الله الذي يعطيك الأجر، وربنا كريم. فبعض الناس يعني يظن أنه إذا تسامح ما له أجر، لا، التسامح عند الله عظيم جدا، أجر مضاعف. فينبغي الإنسان أن يسارع يعني إلى الخير إذا طلب منه، ويستعيذ بالله من الشيطان ويصبر، فإن هذا يعني من خلق المسلم الصبر، والكاظم إلى الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هل الدعاء في آخر الحلقة الذكرى وموعظة مشروع؟ وهل هو من السنة؟ وهل يرفع فيه اليدان؟ ما هو مشروع الدعاء بعد انتهاء الدرس أو بعد انتهاء المحاضرة؟ ما عرف يعني، لا، لم ينقل في الشرع أن هناك دعاء، لكن لو دعا الإنسان ما في حرج. يعني لا نقول نحن هناك يعني نمنع، لأن الدعاء بابه مفتوح، والذكر بابه مفتوح، والسلام بابه مفتوح، والصدقة والنوافل أبوابها مفتوحة. فالشخص لو دعا ورفع يديه مشروع رفع اليدين. رفع اليدين في الدعاء مشروع، وصح في البخاري وفي مسلم في أكثر من 10 مواطن، فلا ينكر رفع اليدين. لكن رفع اليدين في مواطن مثل الجمعة، الجمعة ما كان فيها دعاء، فما كانت ترفع الأيدي أصلا، ما كان في دعاء. لكن عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء رفع أيديهم ورفع يديه. فهل عدم رفع اليدين في الجمعة لأنه بدعة مع وجود الدعاء، أم أن النبي ما كان يدعو في الجمعة صلى الله عليه وسلم؟ ما نقل أنه كان يدعو في خطوة الجمعة، كان يعظهم ويعلمهم وينزل. هل لو دعا رفع يديه؟ ما ندري. فإذا لو رفع إنسان يديه في الجمعة ودعا ما نحرج عليه، لأنه ما كان أصلا يعني السنة لم يكن فيه دعاء أصلا، ما كان يرفع يديه لأن ما كان يدعو، وعندما دعا في الاستسقاء رفع يديه. فإذا صح رفع اليدين في بعض الدعاء جاز في غيره. لكن ورد بعض الآثار عن بعض الصحابة أن هذا بدعة، فإذا لا ينبغي لنا أن نرفع الأيدي. ولو رفع إنسان يديه ما نمنعه، مثل الركعتين بعد بعد بعد الأذان الأول، أو بين الأذان وبين طلوع الإمام على المنبر، لو إنسان قام ركع ركعتين ما نمنعه، ما نقول له ما في صلاة، يصلي الصلاة مفتوحة، ما هذا ليس وقت محظور فيه الصلاة، لكنه ليس سنة، ليس للجمعة سنة قبلية، لها سنة بعدية. إن صلى في المسجد أربع، وصلى في البيت ركعتان، لكن لو صلى إنسان ما نقول هذا مبتدع، لا ينبغي لنا يعني أن نتوسع في إطلاق البدع على الناس. شخص يقول تأتي زوجته في شهر ذي القعدة، فهل تنوي العمرة من الميقات ثم تتحلل منها وتعيش مع زوجها في جدة ثم تحج في نفس العام إفراد، فهل عليها دم؟ إذا دخل الإنسان في أشهر الحج من خارج الميقات وذهب إلى مكة واعتمر في أشهر الحج وبقي في داخل المواقيت، فعليه إن حج دم لأنه يعتبر متمتعا. لكن لو خرج من الميقات، هناك قولان للعلماء، منهم من جعل أي عمرة في الحج في أشهر الحج يكون شخص يعني متمتعا خرج أم لم يخرج، لكن الصحيح أنه يجوز له إذا خرج أن يحج مفردا. بعض العلماء لا يجيز الإفراد، وهذا رأي مرجوح، فإن الأئمة الأربعة بل الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم أجازوا الحج المفرد، وإنما الذي أنكر الحج المفرد هم أشخاص معدودون، ابن عباس رضي الله عنه وابن حزم وكذلك ابن القيم والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، هؤلاء انفردوا تقريبا بهذا المذهب، وإلا فإن الأنساك الثلاثة كلها جائزة. ونقل النووي الإجماع على ذلك. فالشخص الذي يخرج من الميقات فلم يستفد من سفره إلى مكة للحج، فإذا رجع فيحرم مفردا إن شاء، ونرجو الله أن يتقبل منا ومنه. ما جزاء من مات وكان على شرك أصغر وهو الرياء؟ الشرك الأصغر للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قول أن حكمه حكم الكبير، وقول أن حكمه مستقل لا كبير ولا كبيرة، ولكنه يعذب في النار حتما لكن لا يخلد، وهذا يفهم من مكابر التيمية رحمه الله. ومنهم من قال أن الرياء إن كان قليلا فحكمه حكم الكبيرة، هو إلى يعني إلى رحمة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. لكن ابن القيم قال إن كثر الرياء ومات بدون توبة فإنه متوعد بالعقاب ولا بد أن يعاقب في النار، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال كل شرك صاحبه متوعد بالعقاب. لكن الرياء يحدث في نفس الإنسان لضعف فيها ولم يقصد أن يشرك مع الله أصلا، فنرجو الله أن يغفر لمن يقع نفسه هذا يعني الذنب، ويعني يتوب الشخص قبل أن يموت حتى لا يعني يكون متوعدا بالعقاب. والدي يطالبني مالا في كل شهر ويغضب علي إذا تأخرت عليه في أحد الشهور لأن ظروفي لا تسمح أحيانا، وهو يملك من المال ما يزيد عن حاجته بكثير، ماذا أفعل وهل علي إثم إذا لم أعطه المال؟ بر الوالدين أمرهما يعني أمره عظيم وحق الوالدين عظيم، وقد قرن الله حق الوالدين مع حقه عز وجل في أكثر من آية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فتحرص على أن ترضي أباك بقدر ما تستطيع. المال يعوضه الله ويبارك الله لك في القليل، لكن لو فقدت بر أبيك أو بر أمك أو بر أمك كيف تعوضه؟ لا تستطيع. فاحرص على بر أبيك، اقنعه، قل يا أبتي مالي دخلي كذا وكذا، مصاريفي كذا وكذا، واسترضه، وبعد نصف الشهر اذهب إليه واسأله معني مبلغ قليل حتى تستعين به على حاجتك. فيعني الأب عنده رحمة لولده، لكن إن رأى فيك قسوة وإعراض وصدود فإنه يأتيه الشيطان ويجعله يشتد معك، لكن حاول تترفق به وتكون قريب منه وتلين له وتسترضيه وتخبره بدخلك وحاجتك، وأنك يا أبي أنت قد قمت بحاجتي وأنا صغير، وأنا يعني لا أستغني عنك في الكبر، فيعني هذا المال قليل، وإذا يعني كان يعني بقي عندي شيء أنا أعطيك الزائد، ويعني تترفق به بقدر الإمكان، لكن لا تغضبه على المال، لا تغضبه على المال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم كل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.